إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بأبنائي، تفضل. يا الله خير الناس. شيخ، أرى أن دروسنا أخذت منحى السيرة النبوية ولكن دون ترتيب زمني، فانتقلنا من أحداث بني قريظة إلى أخبار مسيلمة، وبينهما فاصل زمني جرت فيه أحداث عظيمة. ما تقوله يا بني إننا في السيرة النبوية صحيح، وأما الترتيب الزمني فابن القيم هنا يعالج موضوعات معينة قد تحدث في أوقات متقاربة أو متباعدة لا يجمعها وحدة الزمن، وإنما وحدة الموضوع، مثل هديه صلى الله عليه وسلم في الصلح وفي معاملة الرسل إلى آخره. اقرأ يا خالد من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وكان هديه ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه، فلا يمنعه من اللحاق بقومه. نعم. على من يعود الضمير في كلمة دينه؟ العبارة إذا استبدلنا الضمائر بالأسماء الظاهرة تكون: وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار هذا الرسول دين النبي صلى الله عليه وسلم. وتمام القصة التالية يوضح هذا. ترى قال أبو رافع: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتيته وقع في قلب الإسلام. فقلت: يا رسول الله، لا أرجع إليهم. فقال: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. ألا أن نفعل نحن مثل هذا ولا حرج في رده؟ ربما قتله قومه. كانت هذه الحادثة بعد توقيع صلح الحديبية، وفي الصلح بند ينص على إعادة من جاء من قريش مسلما، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما بنص الصلح. ما معنى لا أحبس البرد ولا أخيس بالعهد؟ البرد جمع بريد، وعنى به حامل الرسالة، ومعنى لا أخيس بالعهد أي لا أنقضه ولا أنقضه بما يخالف نصه. لذلك أعطى هذا النص النبوي حكمين يمنعان قبول أبي رافع عنده: الأول شرعه عدم حبس الرسل الذين أتوا إليه يحملون رسالة من قومهم أو من ملكهم، والثاني التزامه بصلح الحديبية وعدم نقضه، والالتزام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرسل هو الذي يعمل به في كل زمان ومكان، لأن قومه قد يتهمون المسلمين بأنهم أجبروه على ذلك وهددوه، وقد يشعلون حربا بدعوى إنقاذه ويعطلون هذا المسار الدبلوماسي. وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضا أمضاه لهم. كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين أن لا يقاتلاهم معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمضى لهم ذلك وقال: انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أليس في هذا ضرر بالغ على المسلمين؟ لو أن كل واحد وقع مثل هذا العهد مع الأعداء وقال لا أقاتل الأعداء بيني وبينهم عهد، ألا يعد هذا تضعيفا للمسلمين؟ سؤال وجيه، لكن إذا قرأنا خبر حذيفة كاملا ظهر لنا التوجيه النبوي في هذه المسألة. فعن حذيفة بن اليمان قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فأنت ترى ظروف هذا العهد، وكان لقاء تخلية سبيلهما كما وضع نفسيهما تحت تصرف القائد، ولو قال لهما شاركا لفعلا. فهذه ظروف إبرام هذا العهد مع الكفار، لذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وصالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، على أن من جاءه منهم مسلما رده إليهم، ومن جاءهم من عنده لا يردونه إليه. وكان اللفظ عاما في الرجال والنساء، فنسخ الله ذلك في حق النساء وأبقاه في حق الرجال. وما السبب يا ترى في هذا الاستثناء؟ ذكر الله ذلك في القرآن الكريم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فكان السبب في تحريم نكاح الكافر للمؤمنة ولحماية المرأة لأنها ضعيفة لا تتحمل الأذى فتفتن عن دينها. ولكن هل رضي كفار قريش بهذا الاستثناء؟ كان مع هذا الاستثناء تسوية عادلة، وهي أن يدفع المسلمون مهر المرأة التي أتت مسلمة، وأن يدفع الكفار مهر المرأة التي ارتدت إلى المسلمين. قال الله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله. لكنهم أخذوا بما يفيدهم، فأخذوا مهر من أتت مسلمة ولم يدفعوا للمسلمين مهر من ارتدت. فماذا فعل المسلمون لقاء هذا؟ الإسلام لا ينظر إلى المال على أنه غاية، وإنما هو وسيلة، وذلك لاستخدامه فيما يرضي الله. فالنفس المؤمنة والحفاظ عليها هو الأساس، لذلك قال الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، أي في حال ردة الزوجة ولحاقها بالكفار وعدم إعطائهم لزوجها ما دفعه من مهر ونفقة. فأنتم أيها المسلمون عندما تحاربون الكفار وتغنمون منهم فادفعوا للمسلم الذي ارتدت زوجته مهرها وعوضوه عن خسارته. تابع يا بني. وأن المسلم له أن يتزوج المرأة المهاجرة إذا انقضت عدتها وآتاها مهرها، وفي هذا أبين دلالة على خروج بضعها من ملك الزوج وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام. ولكن هل يحق للزوج الكافر أن يراجعها إذا أسلم؟ إذا أسلمت وهاجرت انفسخ عقدها بغير طلاق لاختلاف الدين، وعليها أن تعتد 3 قروء، فإن أسلم قبل انقضاء العدة عادت له. ورغب الله المسلمين بنكاح المهاجرات فقال: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. نعم. وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم كما حرم نكاح المسلمة على الكافر. وما ورد هنا مع ما ورد في سورة البقرة دليل كاف على تعضيد هذا الاتجاه، فالله سبحانه وتعالى قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. تابع. ولما صالحهم على رد الرجال كان يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم ولا يكرهه على العود ولا يأمره به. نعم. من عنا بذلك ممن ردهم؟ حدث عند الاتفاق على بنود الصلح مع قريش، وكان يمثلهم سهيل بن عمرو، أن أتى ولده أبو جندل وكان في قيوده مكبلة وقد أعلن إسلامه وانضم إليه، لكن سهيلا أبى توقيع الصلح قبل أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إليه. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تبعه أبو بصير وأعلن إسلامه، لكن قومه أتوا وتسلموه بموجب الصلح، وكان منظر كل من أبي جندل وأبي بصير محزنا، حيث بدت عليهما آثار التعذيب وكانوا يعذبوهما ليفتنوهما عن دينه. ثم جعل الله لكل منهما مخرجا، حيث هربا وكونا مع غيرهما عصابة عملت ضد المشركين وقطعت الطريق فقتلت ونهبت حتى تأذى المشركون منها. تابع. وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنه لهم، لأنه ليس تحت قهره ولا في قبضته ولا أمره بذلك. أعرف أنك ستسأل للتوضيح، فهذا تتمة ما ذكرناه عن أبي جندل وأبي بصير. فقد تأذى المشركون منهما وأرسلوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلاه مع من انضم إليهما، وتنازلوا عن شرطهم وطلبوا منه أن يقبلهم عنده وأن يكشف سطوتهم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. تابع يا بني. ولم يقتضي عهد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره وفي قبضته. نعم. كما ضمن لبني جذيمة ما أتلفه عليهم خالد من نفوسهم وأموالهم وأنكره وتبرأ منه. ما قصة خالد مع بني جذيمة وكيف تبرأ منه وهو القائل: خالد سيف من سيوف الله؟ في الحديث عن ابن عمر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرا، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: لا والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا